استطاع أي منكم أن ينخل التاريخ الإسلامي ويبحث ويبحث ويبحث، لا يعثر لا على 20 على 10 فليذكر لي أسماءه. نعم، لماذا؟ لأن المسلم عندما تعامل مع حياته على النهج الذي شرفه الله به أصبح وجوده نعمة كما يقول، ومن ذلك فهو يحافظ على هذا الوجود. لكن الغربيون أعرضوا عن هذا، وجدوا أنفسهم أمام شيء هو الكينوني، كانوا معدومين ثم وجدوا، إلى ما المستقر، إلى ما النهاية، ويجد أن يعني الموت يحصد الناس من جانب والأرحام تستولد الموجودين من جانب، لوين هي؟ شو الحكمة؟ بعد الموت شو في؟ شيء مرعب. من لم يعرف المنهاج يرتعب من الرحلة قطعا. ولذلك يعني تجد أن الغربيين في ليلة رأس السنة الميلادية تجد حياتهم في تلك الليلة مزيج من أسى وابتهاج. ما في ابتهاج صافي أبدا أبدا، عبارة عن ليلة يعبون فيها نعم كياناتهم من الخمرة، من الخمرة لكي ينسوا كل شيء، نعم، ويتكلفون القصف والرخص وما إلى ذلك لكي ينسوا الأسى المهيمن على كيانهم. وكم وكم من أناس يقعون في تلك الليلة ويؤخذون إلى المشافي وما إلى ذلك. لماذا؟ لأنه يتصور أن سنة من عمره قد ولت، وأنه يستقبل السنة الأخرى، معنى ذلك أنه قد دنا إلى الموت عاما، وأن عاما قد نقص من حياته. ما الموت؟ ما الذي سيكون بعد الموت؟ عدم؟ ماذا؟ هذا الشيء المسلم مبرأ منه ولله الحمد. أنا الآن عندما أرى هذا الوجود الذي هو رأس مال، وجودك يا ابن آدم يا أيها المسلم رأس مال تلعب به من أجل تحقيق سعادتك الدائمة، هذه هي الحقيقة باختصار. لكن الذي لا يعلم قيمة الوجود طبعا لا يتخذ من هذا الوجود رأس مال. ثم ننتقل إلى النعمة الثانية. النعمة الثانية هي نعمة الإمداد، وهنا وقفنا في الأسبوع الماضي. معنى الإمداد؟ أولا عندما أوجدني الله عز وجل من العدم ووجدت فتحت نفسي وإذا بي أتمتع بهذه الحياة، هل تركني الله عز وجل وانقطعت عني صلته بعد أن بث في الوجود؟ سؤال، هل انقطعت علاقة الله بي بعد أن بث في سر الوجود وسرت هذه الروح التي أرسلها إلى كياني؟ انقطعت صلة الله بي؟ لا، هذا الوجود الذي أكرمني الله عز وجل به يتجدد لحظة فلحظة، لحظة فلحظة. وإنما يتجدد هذا الوجود لحظة فلحظة بإمداد من الله سبحانه وتعالى. يعني الحياة أيا كانت حقيقتها السارية في كياني من الفرق إلى القدم، لو أن الله تخلى عنها لأصبحت لا شيء، لأصبحت لا شيء. يعني يكفي أن يتخلى الله عز وجل عني وأن ينقطع عني مدده، وإذا بحياتي أصبحت مثل هذا الضوء الذي يشع في هذا المسجد، إذا انقطعت صلته بالمولد تماما. هكذا إذن الإنسان يستمر وجوده لحظة فلحظة

أنت بحاجة لاستمرار حياتك إلى أن تكون بعيدا عن المهلكات، بعيدا عن الأخطار، بعيدا عن الأوبئة، بعيدا عن الجراثيم الضارة. طيب من الذي يقيك ويحميك من هذا كله لحظة فلحظة، لحظة فلحظة؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أخوض في شيء هو من خصائص الأطباء، لكن ينبغي أن يكون الأطباء أكثر الناس عبودية لله وسجودا لله. وإذا قلنا إن هنالك من ينبغي أن يتقلب في حالة من وحدة الشهود، فأول من ينبغي أن يتقلب في هذه الحالة هم الأطباء. نعم ربي عز وجل. طيب ملأ كيانك في الواقع من جراثيم، كل الجراثيم التي تسبب مختلف الأمراض موجودة في كيان الإنسان ويتعرض لها الإنسان، لكن دائما في صراع في جسم الإنسان بين هذه الجراثيم وبين قوى أخرى للوقوف في وجه هذه الجراثيم ولرد غائلتها. هذه القوى بماذا نعبر عنها أو بماذا يعبر عنها الأطباء؟ المناعة. المناعة. ولو سألت أي طبيب من أقصى العالم إلى أقصى حدثني عن المناعة ما هي، لما استطاع أن يترجمها ترجمة علمية إلا بأنها سر أودعه الله في كيان الإنسان به يحمي الإنسان من المهلكات. كيف؟ نعم. مناعة جعلت جيش من الجراثيم مقبل إليك لسبب، لجو، لحالة، لسبب، ما في أكثر من الأسباب. هذه الجراثيم كلها تولي الأدبار وتذهب بسر من هذه المناعة. ولما ربي عز وجل يشاء أن يبتلي الإنسان بمرض من الأمراض يجعل هذه المناعة تتقاصر وتضعف فيتغلب الجيش الآخر فيتوضع مرض من الأمراض في الكيان. المسألة كلها في كل لحظة من اللحظات عائد إلى الله سبحانه وتعالى. الطفل منذ أن يولد مناعته في كيانه، ما المناعة؟ ما المناعة؟ حماية الله. حماية الله عبارة عن سر مودع في الكيان ثم تركه الله؟ لا، المناعة عبارة عن استمرارية حماية الله عز وجل. هذه الحماية مستمرة مستمرة مستمرة. وأنا قلت لكم انظر إلى الطفل الصغير كيف يرعاه الله، لا الوالد يستطيع أن يرعاه بهذا الشكل ولا الأم. نعم، يكرمه بالحركات الانعكاسية التي تحميه. مين اللي علمه إياها؟ منذ أن يولد بحماية من الله عز وجل. تمد يده كلنا مرة إلى فمه لا يحرك ساكنا، إلى أنفه لا يحرك ساكما، تعبث بأذنه لا يحرك ساكما، تمد يدك إلى عينيه وإذا به أغمضهما. من الذي قال له إن هذه العين تختلف عن الأذن وتختلف عن الفم والأنف وأي يعني حركة أو أي جرثومة أو أي شيء أو أي يعني دويبة إذا دخلت العين تنطفئ؟ من الذي أنبأه بهذا؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. نعمة الإمداد الحديث عنها لا حصر له نهائيا. من أين نعلم هذا؟ من كتاب الله. وكم وكم ينبهنا الله عز وجل إلى هذا المعنى. انظروا إلى قول الله عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ما السماء والأرض؟ هذه المكونات، الأجرام العلوية والأجرام السفلية، وهذه هي المكونات. يقول من آياته، من دلائل وجوده وعظيم قدرته أن تقوم السماء والأرض، سماوات والأرض. تقوم فعل مضارع، وفعل المضارع يدل على الاستمرار. أن تقوم السماوات والأرض بماذا؟ بأمره. إذن استمرارية

لا تتصور أنك بقدرتك نعم تقيم قامتك وتسير مستوي القامة، لا لا لا لا أبدا، بحماية الله سبحانه وتعالى. لا تتصور أنك عندما تمشي نعم تضع يدا رجلا إثر رجل أنك بقدرة خارقة من عندك، لا، لحظة فلحظة الباري يرسل معقبات من أجل حمايتك من آفات لا تعرفها، من مهلكات لا تدري بشأنها. نعم، وإذا تعرضت لآفة من هذه الآفات تظهر لك هذه المعقبات، يعني يظهر لك تظهر لك هذه الجنود التي تحميك من حيث لا تشعر. نعم، كم وكم كدت أن تقع، كدت أن تقع ذات اليمين وإذا بيدك اليسرى تنقذف شمالا دون قرار منك ودون معرفة. ولو سئلت ما الذي جعلك تمد يدك اليسرى في حين أنك كنت ستقع ذات اليمين، لا تعلم. لكن باري عز وجل يرسل لك جنودا من حيث لا تشعر ولا تعلم، يجعلك تمد يدك هذا حتى تعود إلى توازنك فتعود إلى وضعك الطبيعي. نعم، كم وكم كنت تحدث صديقك وأنت تسير في الطريق، نعم، وفجأة إذا ببعوضة ما هو أو أصغر من البعوضة آتية كالسهم متجهة إلى عينك دون شعور منك ودون قرار، أغمضت عينيك. لو فكرت ما هذا الذي آتي من بعيد، يا ترى هو خطر ولا مو خطر، بين ما تفكر خطر ومو خطر كانت تفوت لعينك. لكن طيب ما الذي يجعلك تغمض عينيك؟ قل لي. رب العالمين سبحانه وتعالى، نعمة الإمداد شيء لا يستطيع الإنسان أن يستوعبه بشكل من الأشكال. نعمة أم ليست بنعمة هذه؟ أنا أضرب الأمثلة، أنا لا أستوعب ولا أستطيع أن أستوعب. عندما تضع اللقمة في فمك تأتيك نعمة الإمداد وأنت تطحن هذه اللقمة تحت أضراسك، لولا إمداد الله عز وجل لخنقتك هذه اللقمة بكل بساطة. فتحتان موجودتان في أقصى الحلق، إحداهما لو دخلت فيها ذرة ولم تعن لهلكت، والثانية ترحب. ما الذي يجعل هذه اللقمة تذهب إلى حيث ترحب وتبتعد عن مجال هلاكك؟ الإمداد الإلهي. وعندما هذه مشيئة الباري حتى تستيقظ، عندما تشرد ذرة من اللقمة التي تمضغ وتشرد هكذا وتذهب إلى الجهة الأخرى، ما الذي يحصل؟ يحصل أن سعالا يبعثه الله عز وجل في كيانك، هذا الذي نسميه باللغة العامية شرداء. نعم، يعني شرداء وظيفة، إمداد من الله، تطرد هذه الذرة وتعيدها إلى الفم. ليس لك أن تدخلي من هذا المجال، ادخلي من الطريق الثاني. نعم، هذا الإمداد الإلهي، وأنت تأكل ولا تبالي ولا تشعر بشيء من هذا. كم وكم وكم قلت أنت تضع قطعة لحم في فمك تمضغها، تختلط قطعة اللحم هذه مع لسانك، مع لسانك. طيب هل فكرت كيف أن أضراسك تطحن قطعة اللحم طحنا ويبقى لسانك آمنا في نجوة من الأخطار؟ طيب كيف ما عم تخدم لسانك كمان؟ يعني هل فينا من يسوس هذا الأمر ويبعد لسانه عن الخطر؟ لو فكرت أن تفعل ذلك لقدمت لسانك، لكن الله سبحانه وتعالى بالإمداد يفعل. عندما تزدرد اللقمة يأتي الإمداد لكي توجه هذا الطعام إلى حيث الفائدة لك، إلى حيث الغذاء، ولكي توجه الفضلات والسموم إلى حيث يطرد من جسمك وكيانك. فكر في هذا كما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما في عمل يمارسه الإنسان بقرار منه، يعني بقدرة منه، كل ما يمارسه الإنسان بتوفيق وقدرة من الله أوفدها إليك، أوفدها إليك. أنا الآن عندما أتكلم لساني الذي يتكلم، الحبال الصوتية التي تؤدي وظيفتها بإمداد من الله لحظة فلحظة فلحظة، ولو تخلى الله عز وجل عني لما سمعتم لي صوتا، ولغاب هذا الصوت، ولما استطعت أن أبين. طيب، هذا الفكر الذي يعني أتمتع به لحظة فلحظة فلحظة يكرمني الله عز وجل به، لو أن الله عز وجل تخلى عني لنسيت بعد التذكر، ولجهلت بعد العلم، ولأصبحت لا شيء. نعم، يقظتي منامي رقادي قوتي عندما أريد أن أجالد، عندما أريد أن أضرب، عندما أريد أن أتباهى بهذا الشيء الذي في كياني. من أين هذه القوة؟ لحظة فلحظة تأتيني رفدا من المدد الإلهي، تماما كما قلت لكم كهذا الضوء. إياك أن تظن أن القوة قوتك، هي قوة الله ممتدة إلى كيانك، قوة الله مبثوثة في كيانك. بلحظة واحدة تزول هذه القوة، لا تتباهى بهذه القوة. وسامتك، شكلك، عافيتك، شبابك، مشيبك، تطورك من حال إلى حال، كل ذلك بإمداد من الله سبحانه وتعالى. هل جلست تفكر في هذا؟ لو جلست تفكر في هذا لن تقلت بهذا التفكر والتأمل إلى حالة هي الحالة التي ينبغي أن ننتهي إليها في علاقتنا مع مولانا وخالقنا، عبودية كاملة. أنت مخلوق لله عز وجل، كل شيء بيده، ليس لك من الأمر شيء أبدا. حب يملك عليك كيانك ولا يبقي مكانا لمحبوب آخر. أجل، تعظيم يملك عليك كيانك ولا يبقي في فؤادك مكانا لتعظيم معظم أبدا، أليس كذلك؟ نعم. لكن نحن أيها الإخوة بعيدون، يعني أنا الآن أقول هذا الكلام ببيان وربما بليغ، إذا أردت أن أكتب حظي من هذا الكلام الفكر، لكن نحن لا نتفاعل مع هذه الحقيقة، لا نصطبغ معها. المهم أن أعيش هذا المعنى وأن أدرك هذه الحقيقة دائما، وهذا ما نتيه عنه. لاحظوا أيها الإخوة الربانيين كيف وصلوا إلى الله، بتقلبهم دائما بالفكر مع هاتين النعمتين، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، وكل النعم من ثماري وأغصاني وفروع هاتين النعمتين، فكان حبهم لله وتعظيمهم لله. نعم، رأيت في ترجمة الفضيل بن عياض أنه دخل على ابنة له وكانت مريضة يعودها، فجلس إليها وواساها، وأثناء ذلك دخل طفل للفضيل فأمسك به وعانقه وقبله. قالت له ابنته: يا أبتي أتحبه؟ قال: نعم. قالت: ويحك يا أبتاه، لقد ظننت أنك لا تحب أحدا مع الله. من الذي يقول هذا؟ بنت الفضيل لأبيها. قال لها: يا بني ألا تحبون أطفالكم؟ قالت: الرحمة للأطفال والناس والحب لله، العلاقة التي تسري ما بين الآباء والأطفال الرحمة والحنان، أما الحب فينبغي أن يكون لواحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. هذا حال إنسان أخذته نشوة العبودية لله عز وجل من كثرة تأمله في هذا المعنى. أنا دائما أعيش في إمداد الله عز وجل، مطلوب منا بناء ما المطلوب، يعني لماذا يقول لنا ابن عطاء الله هذا الكلام؟ نعم، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، لماذا يذكرنا بها؟

أمام جهاز كمبيوتر، وربنا عز وجل يلقمه هذه القوى وهذه السديات منفصلة عن الله، قوى وقدر. منين جابها؟ طيب القوى القدرة إذا منفصلة عن الله لكان إذن هي الإله، إذا كانت منفصلة عن الله وإذا كانت هي قوته وقدرته فلا يمكن أن تنفصل عنه. ينبغي أن نعيش هذه الحقيقة. النتيجة التي نصل إليها إذا أدركناها من خلال هاتين الحكمتين أننا بذلك نعيش حقيقة العبودية لله، هذه العبودية التي يتمازج فيها الحب مع التعظيم مع الخوف والمهابة من الله عز وجل. ولا معنى للعبودية إلا إذا لم تكن مزيجا من هذا كله. أنا دائما في قبضة الله، أنا دائما يا أخي إمتى أنا بلتجئ إلى الله أقول له يا رب خلصني من الأسى، وإمتى بلتجئ إلى الله حتى أشكره؟ إذا عرفت أنه ما من نعمة تأتي إلا منه، وما من مصيبة تطوف بي إلا منه، والحمد لله رب العالمين.